إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض، وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الأول تحت هذا الباب، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي قالت فيه: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال المصنف: متفق عليه. وهذا الحديث سبق الكلام عليه في بيان ألفاظه وشرح معانيه، وكذلك أيضا تكلمنا عن تخريجه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. هذا أو هذه الرواية عند الإمام البخاري في صحيحه كما قال المصنف، وقد أوردها رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وبوب لها بقوله: باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ. ولفظه عند الإمام البخاري بنحو هذا اللفظ الذي ذكره، قال الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول أو على الأولى. هكذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه. وقد سبق معنا أن الحافظ ابن حجر مؤلف بلوغ المرام عليه رحمة الله أورد هذه الرواية للبخاري تحت الرواية المتفق عليها تفسيرا لها، يعني أورد هذه الرواية عند البخاري ليفسر بها الرواية المتفق عليها، وهي الرواية الأولى التي ذكرها، لأن هذه الرواية صريحة في أن صلاة الحضر زيد فيها بعد الهجرة، زيد فيها بعد الهجرة، لأنها قبل الهجرة فرضت ركعتين ركعتين، لكن بعد الهجرة زيد فيها، فهذه الرواية صرحت بذلك فصارت بعد الهجرة أربعا. وهذا كما تقدم معنا يخص صلاة الظهر والعصر والعشاء التي كانت تصلى منذ أن فرضت قبل الهجرة ركعتين ركعتين، ثم بعد الهجرة صارت أربعا. ويؤيد أن غرض المؤلف عليه رحمة الله كان ما ذكرته هو إراده لرواية أحمد بعد ذلك، وذلك في قوله: زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فهذه الرواية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله عند الإمام أحمد في مسنده تؤيد ما تقدم ذكره، أي أن رواية البخاري تفسير للحديث المتفق عليه، وكذلك رواية الإمام أحمد فإنها تزيد ما تقدم بيانا ووضوحا وتفسيرا. ورواية الإمام أحمد رواها أحمد في مسنده هكذا قال: حدثنا محمد ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. هكذا لفظ الحديث عند الإمام أحمد في مسنده. وهذا الإسناد الذي ذكرته عند الإمام أحمد حكم العلماء بتضعيفه. لماذا؟ لأن في إسناده انقطاعا بين الشعبي وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن الإمام الشعبي عليه رحمة الله لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، فيكون إسناد الإمام أحمد ضعيف لهذا الانقطاع. لكن هذا الانقطاع وصله ابن خزيمة في صحيحه، وكذلك ابن حبان في صحيحه، فرويا بإسناديهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، يعني أن الساقط في الإسناد الذي رواه الإمام أحمد أو الصلة بين الشعبي وعائشة هو مسروق، فمسروق روى الحديث عن عائشة ورواه عنه الشعبي، فيكون الحديث بهذا متصلا. إذن فضعف الانقطاع زاد، لكن بقي هناك إشكال آخر في إسناد ابن خزيمة وابن حبان، وهو أن في إسناديهما رجل يقال له محبوب ابن الحسن، محبوب ابن الحسن، وهذا الرجل ضعيف، وكما قال الشيخ الألباني اسمه محبوب هو غير محبوب في الرواية، واسمه محبوب ابن الحسن قال وهو غير محبوب في الرواية، يعني أنه ضعيف في الرواية، أنه ضعيف في الرواية. ولكن نص الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه قد وجد لمحبوب هذا متابعا قويا وشاهدا حسنه الحافظ، ولذلك بادر رحمه الله إلى إخراجه في السلسلة الصحيحة. فيكون إذن هذه الزيادة عند أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، هذا الحديث صحيح، يكون حديثا صحيحا سندا ومتنا، صحيح سندا ومتنا، والحمد لله رب العالمين. إذن هذا ما لدينا في حديث عائشة رضي الله عنها برواياته. بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث من فوائد. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث عائشة أن الصلاة أو أن فرض الصلاة مر بمرحلتين، أن فرض الصلاة مر بمرحلتين، المرحلة الأولى كانت قبل الهجرة، فرضت الصلاة، صلاة الخمس فرضت على هذه الأمة قبل الهجرة، وفي هذه المرحلة لم يفرق فيها بين صلاة السفر وصلاة الحضر، بمعنى أن جميع الصلوات كانت تصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها تصلى ثلاث ركعات. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي بعد الهجرة، وفي هذه المرحلة فرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر، فزيد في صلاة الحضر ركعتين، والمراد بالزيادة هنا في الصلوات أو في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة العشاء، في هذه الصلوات الثلاث، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء فقط، وبقيت صلاة المغرب وصلاة الصبح على ما هي عليه في المرحلة الأولى. فصلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة الفجر ركعتين على ما كانت عليه في المرحلة الأولى. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الفائدة الثانية وهي مشروعية قصر الصلاة للمسافر، مشروعية قصر الصلاة للمسافر، وهذا أمر مجمع عليه. قصر الصلاة للمسافر هذا أمر مجمع عليه، لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، يعني كأنه يقول ظاهر هذه الآية يدل على أن القصر مشروع حال الخوف، والآن قد أمنا فلماذا نقصر الصلاة؟ هذا ما استشكله يعلى ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه، وقد سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يزيل عنه هذا الإشكال. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن القصر في الصلاة هذه صدقة تصدق الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، إذن فنقبل هذه الصدقة من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدليل من الكتاب. والدليل على قصر الصلاة من السنة يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. وقال ابن عمر، يعني الأخبار التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا خرج من المدينة يقصر الصلاة، سواء خرج للحج أو خرج للعمرة أو خرج ماذا للغزو الجهاد في سبيل الله، فإنه متى يخرج من المدينة يقصر الصلاة حتى يرجع إليه، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وكان لا يزيد على ركعتين. يعني في السفر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السفر، فكان لا يزيد على ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى قبض يعني حتى مات. قال وأبا بكر رضي الله عنه حتى قبض كذلك، صحبت أبو بكر الصديق في زمن خلافته فكان يصلي في السفر ركعتين فقط حتى مات رضي الله عنه. قال وعمر وعثمان رضي الله عنهما كذلك، وعمر وعثمان رضي الله عنهما كذلك، يعني عمر كان يقصر الصلاة يعني حتى مات. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه في أول خلافته قصر الصلاة ثم بعد ذلك تأول رضي الله عنه وأتم في الحج في ميناء، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة حتى مات، وأبو بكر كان يقصر الصلاة حتى مات، وعمر كان يقصر الصلاة حتى مات، هذا هو الشاهد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق. يعني قال هذا لما أتم عثمان رضي الله عنه وأرضاه متأولا. يقول عبد الله بن مسعود وددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين، وددت أن لي من أربع يعني من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. وقال أنس رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة حتى رجع. متفق عليهن، يعني أثر أنس وأثر عبد الله بن مسعود وأثر عبد الله بن عمر، هذه متفق عليها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فهذه كلها تدل على أن السنة هي قصر الصلاة للمسافر. ثم قال رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا النقل عن ابن قدامة يدل على مشروعية القصر للمسافر. المسافر السنة بحقه إذا سافر أن يقصر الصلاة، يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، هذه هي السنة للمسافر. وهذا أمر مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لكن اختلف أهل العلم في هذه المشروعية هل هي واجبة بحيث إن المسافر لا يجوز له أن يتم الصلاة، أو أن هذه المشروعية تدل على الاستحباب، يعني الأفضل والأكمل أنه يصلي ركعتين وإذا صلى أربعا فلا شيء عليه. إذن اختلفوا في حكم هذه المشروعية على قولين مشهورين. القول الأول قول من قال هي مشروعة على سبيل الوجوب، يعني نصوص الكتاب والسنة والإجماع يدل على أن القصر في السفر للمسافر واجب، ولو أنه صلى الظهر يعني أربعا فهذا زاد عن المشروع فتكون صلاته باطلة. كمن صلى الصبح أربعا، كمن صلى الصبح أربعا، وهذا قال به أبو حنيفة وأصحابه ووافقهم على ذلك الظاهرية، واستدلوا بقولهم هذا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي بين أيدينا: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر. قالوا هذا يدل على أن صلاة السفر الفرض فيها والواجب فيها هو الاكتفاء بركعتين. واستدلوا أيضا بالآثار المتقدمة عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، ولم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فوجه الدلالة في هذه الأحاديث ظاهر، وهو أن حق المسافر من الصلاة الرباعية ركعتان متقبلتان، وأما الزيادة على الركعتين للمسافر فهي زيادة غير مشروعة. قال: ولهذا أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، أنكروا على عثمان رضي الله عنه لما أتم. عثمان تأول فأتم في السفر، وذلك كان في الحج في ميناء، فلما أتم صلى الصحابة خلفه درءا للفتنة، وماذا؟ أنكروا عليه زيادته رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا هي مشروعة على سبيل الاستحباب، وهذا قال به جمهور العلماء، ومن أدلتهم ما تقدم معنا من حديث يعلى بن أمية الذي فيه قال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته. إلا أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بالاستحباب، منهم من قال بالاستحباب المطلق، قالوا يستحب استحبابا مطلقا، وهؤلاء هم الشافعية والحنابلة، حتى قال بعضهم: المسافر مخير، إن شاء أن يتم أتم، وإن شاء أن يقصر ماذا؟ أقصر. وقال آخرون منهم بالاستحباب المؤكد، قالوا هي سنة يعني مستحب أنه يقصر الصلاة، لكن هذا الاستحباب مؤكد، إذن فهو سنة مؤكدة، القصر السفر سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب المالكية. ورجح شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا المذهب، مذهب المالكية، بعد أن قرر عليه رحمة الله أن القصر في السفر هو السنة، وأن المسلمين قد نقلوا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي في السفر إلا ركعتين، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عنه أحد أنه أتم في سفر قط عليه الصلاة والسلام، لكنه قال بعد ذلك شيخ الإسلام قال: وقد تنازع العلماء في التربيع. العلماء قال اختلفوا في أن المسافر يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا ويصلي العشاء أربعا، ما حكمه في هذه الحالة؟ يقول شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء في التربيع، هل هو محرم أو مكروه أو ترك للأولى أو مستحب أو هما سواء على خمسة أقوال. إذن خمسة أقوال. قال أحدها قول من يقول إن الإتمام أفضل كقول للشافعي، وهذا القول مرجوح جدا لأنه لا تنهض أدلة بالدلالة عليه. قال والثاني قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك، لبعض المالكية يرون التسوي بينهما، قالوا من شاء أن يتم يتم ومن شاء أن يقصر يقصر. والثالث قول من يقول القصر أفضل. قال رحمه الله كقول الشافعي في الصحيح وإحدى الروايتين عن أحمد. والرابع قول من يقول الإتمام مكروه كقول مالك في إحدى الروايتين وأحمد في الرواية الأخرى. والخامس قول من يقول إن القصر واجب كقول أبي حنيفة ومالك في رواية. إذن ذكر الشيخ الإسلام هذه الأقوال ثم رجح فقال وأظهر الأقوال قول من يقول إنه سنة وأن الإتمام مكروه، انتهى كلامه. وهذا الذي استظهره شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو القول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني أن القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، أن القصر سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه. ويرجح هذا القول ما يأتي، وهذه المسألة على كل حال يعني خلاف العلماء فيها طويل وعريض، حتى إنك تجد بعض أهل العلم يبحث المسألة فيترجح له أن القصر واجب، ثم يعيد بحثها مرة أخرى فيترجح له أنها مستحبة وليست واجب. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في أول أمره كان يقول هذا القصر واجب، القصر في السفر واجب، ثم في آخر أمره تراجع عن هذا القول وصار يقول بهذا القول الذي ذكرت إنه الراجح. وغيره من المحدثين كالشيخ محمد علي آدم الثوبي عليه رحمة الله كان يقول بأنه يعني مستحب على قول الجمهور، ثم بحث المسألة ثم قال الذي يترجى عندي أنه واجب. فالشاهد أن هذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض، لكن لا شك أن الأكمل والأتبع للسنة أن المسافر يحرص على أن لا يتم الصلاة وإنما يحرص على القصر. لماذا؟ لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا نذكر هذا الخلاف الذي بين أهل العلم؟ حتى لو أن إنسان مثلا أتم في سفر هل نقول صلاته باطلة أو غير باطلة؟ هذا يحتاج منا إلى أن نذكر أقوال العلماء حتى نعرف هل صلاته باطلة أو غير باطلة. إذن فكما قلت عن القول الراجح الذي نذكره وهو ما رجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبع الإمام مالك عليه رحمة الله أن القصر سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه، أن القصر سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أنه قول تجتمع معه الأدلة، فأدلة أصحاب القول الأول تدل على السنية، وأدلة أصحاب القول الثاني تنفي الوجوب وتصرفه إلى الاستحباب المؤكد، وتصرفه إلى الاستحباب المؤكد. هذا أولا. وثانيا أن حديث عائشة الذي بين أيدينا وغيره من الأحاديث والآثار التي استدل بها القائلون بوجوب القصر، وهي أدلة قوية جدا، هذه الأدلة يصرفها عن الوجوب إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الصلاة خلف عثمان حينما أتم الرباعية. يعني لو كان القصر واجبا وصلاة أربع ركعات تبطل بها الصلاة لما أجمعوا على متابعته رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة. يعني أدلة القول بالقصر قوية جدا، لكن الذي يجعلنا نصرفها عن الوجوب وأننا نقول أن الصلاة لا تبطل هو أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ماذا؟ الصلاة خلف عثمان، مع أنهم أنكروا عليه الزيادة. هو تأول رضي الله عنه فأنكروا عليه الزيادة وصلوا خلفه، فلو كانت الصلاة باطلة لا يمكن أن يتبعوه على ذلك، لا يمكن أن يتبعوه على ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال: وأما صلاة عثمان رضي الله عنه فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه، ومع هذا فكانوا يصلون خلفه، بل كان ابن مسعود يصلي أربعا وإن انفرد، بل كان ابن مسعود يصلي أربعا وإن انفرد ويقول الخلاف شر، لأن هذه الزيادة فعلها عثمان، وعثمان كان هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، ويقول الخلاف شر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين، يعني ابن عمر إذا صلى خلف عثمان يصلي أربعة، لكنه إذا انفرد يصلي ركعتين، لأن صلاة ركعتين هي السنة، لكن يصلي خلف عثمان أربعا. لماذا؟ درءا لهذا الفتنة، ودرءا للشر الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم، وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة، ومع ذلك فلا إعادة على من فعلها. وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الخلاف. لو أن أحدا صلى في السفر الظهر أربعا ثم جاء يسألنا هل صلاتي صحيحة؟ على القول الراجح نقول نعم، نقول لا صلاتك صحيحة، لكن احرص على أن تصليها ركعتين، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنا نأخذ بالقول الأول الوجوب نقول صلاتك باطلة، لابد أن تعيد الصلاة. إذن فعلى الراجح نقول الصلاة صحيحة، لكن عليك أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكتفي بركعتين. يقول شيخ الإسلام: ومع ذلك فلا إعادة على من فعلها، وإذا فعلها الإمام اتبع فيها، وإذا فعلها الإمام اتبع فيها. ولهذا إخواننا الذين يذهبون للحج ربما يجد بعض الناس يصلون في ميناء 4 ركعات، السنة صلاة ركعتين، لكن لو أنك مثلا كنت في خيمة وجدت الإمام صلى 4، صلي وراء، صلاة صحيحة حتى لا تحدث الفتنة. وهذا هو منهج السلف في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصلي خلفه، لكن نحرص دائما على بيان السنة للناس. نقول السنة أن تكتفوا بركعتين، أيها الحجاج إذا ذهبت من الحج فتبقى تصلي ركعتين، هذه السنة أن تصلي ركعتين. لكن لو أن الإمام صلى 4 تصلي خلفه 4، تصلي خلفه 4. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولهذا وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر، بل هي من جنس الجمعة والعيدين، إلى أن قال رحمه الله: ولو كان ذلك عندهم كمن يصلي الفجر 4 لما استجازوا أن يصلوا 4، كما لا يستجيز مسلم أن يصلي الفجر 4. انتهى كلامه. يعني لو كانت صلاة المسافر واجبة وفرض أن تصلى ركعتين فلا يجوز الزيادة عليه. فكونهم رضي الله عنهم صلوا مع عثمان 4 هذا دليل على أن ماذا؟ أن ذلك خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة. وهذا ما يرجح أن القصر سنة مؤكدة، وأن الإتمام مكروه ولا تبطل به الصلاة. هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أن من ذهب إلى التسوية بين القصر والإتمام قوله مردود من أوجه 3. وإذا كان يعني من ذهب إلى التسوية قوله مردود بهذه الأوجه، فمن باب أولى أن يرد بها على من قال إن الإتمام الأفضل، وهو قول ضعيف كما تقدم. فنرد على من سوى بينهما من 3 أوجه. الوجه الأول أن أدلتهم التي استدلوا بها ضعيفة، يعني استدلالهم بها ضعيف، وهي بين صحيحة غير صريحة، وهذا كفعل عثمان رضي الله عنه، صحيح أنه صلى 4 لكن غير صريحة، لأنه بأن المسلم مخير بين أن يصلي 4 أو يصلي ركعتين، أو أنها صريحة لكنها غير صحيحة، وهذا كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة حين ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. وهذا حديث ضعيف لا شك، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر قط. إذن فأدلتهم بين أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة، أو تكون صحيحة لكنها غير صريحة، وهذا كله ضعيف. الوجه الثاني الذي يرد به على من سوى بين القصر والإتمام هو إنكار الصحابة رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حينما أتم، واتفاقهم على ذلك. فلو كان الأمر بالتساوي فلماذا ينكرون عليه؟ لماذا ينكرون عليه؟ إذن فكونهم أنكروا عليه هذا دليل على أن القصر هو السنة، أن القصر هو السنة. الوجه الثالث الذي يرد به عليهم هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، ومثله أبو بكر ومثله عمر رضي الله تعالى عنهما. المرجح الرابع، هذا ليس الوجه الرابع، هذا المرجح الرابع، هو إجماع العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام. هذه مسألة مهمة. أنت إذا كنت مسافر وكان الإمام مقيم فالواجب عليك ماذا؟ أن تتم الصلاة، سواء لحقت معه على ركعة أو ركعتين أو وجدته في التشهد، المهم أنك أتممت به، فيجب عليك ماذا؟ أن تتم الصلاة كاملة، فتصلي أربعة حتى لو وصلت في الركعة الأخيرة وقد فاتك بالركوع أو وهو في التشهد، بما أنك دخلت معه فعليك ماذا؟ أن تصلي الصلاة تامة. ولو كان الواجب يعني ركعتين فقط كما يقول أصحاب القول الأول لما جاز له أن يصليها أربعا خلف مقيم ولا مسافر كصلاة الصبح، لكن لما كان المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه بإجماع الفقهاء أنه يصلي أربعا، فدل هذا على أن القصر في السفر ليس واجبا وليس فرضا وإنما هو سنة مؤكدة، لأنه لو قلنا واجب لكان في مثل هذه الحالة إذا زاد فهذه الزيادة متعمدة، والزيادة المتعمدة على الأصل المشروع تبطلها. إذن فدلت هذه المرجحات الأربع على أن المسافر يصلي ركعتين، وهذه هي السنة وهي سنة مؤكدة، لكنه لو أتم فيكره له ذلك، يكره له ذلك، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن فرض المسافر ركعتان، ولو أنه صلى أربعا فصلاته صحيحة مع الكراهة على القول الراجح، فصلاته صحيحة مع الكراهة على القول الراجح. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن صلاة المقيم أربع ركعات بالإجماع، أربع ركعات بالإجماع. طبعا عندما يقول أربع ركعات يعني الظهر والعصر والعشاء، فهذه هي الصلوات الثلاث التي يكون فيها ماذا؟ الخلاف بين الحضر وبين السفر، أما المغرب والصبح فلا خلاف فيها بين المسافر والمقيم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن صلاة المغرب فرضت قبل الهجرة ثلاثا وبقيت كذلك بعد الهجرة، وما هي العلة في ذلك؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي أنها وتر النهار، أنها وتر النهار. وصلاة المغرب لا يمكن أن نقصرها، لا يمكن أن نقول يعني صلي ركعة ونصف، لأن هذه صفة غير مشروعة وصورة غير مشروعة، ولا يمكن أيضا أن نصليها ركعتين، لأننا لو صليناها ركعتين لصارت شفعا وتختل الوترية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد قال إلا المغرب فإنها وتر النهار، وكما تعلمون فإن الوتر خلاف الشفع، الوتر يعني يكون ركعة ثلاثة خمسة ونحو ذلك، فصلاة المغرب تصلى ثلاث ركعات، إذن فهي وتر النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن صلاة الفجر فرضت قبل الهجرة ركعتين وبقيت كذلك، يعني بقيت بعد الهجرة ركعتين. وما هي العلة في ذلك؟ العلة أيضا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني العلة قد تكون منصوص عليها، قد يكون تكون العلة منصوصا عليها وقد تكون ماذا مستنبطة، فهنا العلة منصوص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد قال: وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فهذه هي العلة، وسنبين ذلك ونوضحه أكثر بعد الأذان. قبل أن نكمل في هذه الفائدة أنبه على أمر أسمعه في الأذان، وهو حينما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يعني نسمع بعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الأذان وعند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله غير مشروعة. لماذا؟ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فالسنة في حقك أنك تقول أشهد أن محمد رسول الله ولا تزد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بعد الأذان، وهذا أيضا خطأ يقع فيه بعض الناس، بعدما يكمل المؤذن الأذان لا إله إلا الله تسمع الناس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. نقول نعم، هذه مشروعة بعد الأذان، لكن تشرع بعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني السنة أنك تتبع المؤذن مثل ما يقول، فإذا أكمل أذانه تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. إذن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إذن إلى الفائدة السادسة. قلت الفائدة السادسة أن صلاة الفجر فرضت قبل الهجرة ركعتين وبقيت كذلك بعد الهجرة، والعلة في ذلك طول القراءة فيها، طول القراءة فيها، وهذه سنة مهجورة. تجد بعض الأئمة في صلاة الفجر يعني ربما صلاة الفجر كلها خمس دقائق، يعني صلاة الفجر كلها بقراءتها بركوعها بسجودها خمس دقائق، هذه آفة مشكلة، لأن مخالفة السنة ليست بالأمر الهين يا إخوان، ودائما نذكر بهذا الأمر، لأن السنة نشرها والعمل بها وإحياءها هذا في خير عظيم للفرد لنفسه وللمجتمع، ولهذا علينا أن نحرص دائما على العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن في صلاة الفجر أن يطيل الإمام القراءة، هذه السنة. فإن كنت أيها المأموم تجهل هذا فعله، وإن كنت تستثقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاسب نفسك، أنت على خطر. ولهذا دائما نحاسب أنفسنا على ما يحصل لنا في مثل هذه الأمور، فننظر الإمام يطيل بنا مثلا في صلاة الفجر، لماذا؟

ويوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر في هذه الآية صلاة الفجر. المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر. قالوا: سميت قرآنا لماذا؟ سميت قرآنا قالوا لمشروعية إطالة القراءة فيها. يعني ربي سبحانه وتعالى سماها قرآن صلاة الفجر لأن السنة هي إطالة القراءة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد التي تقدمت معنا: فإنها تطول فيها القراءة. كذلك لفضل هذه لفضل القراءة وطول القراءة في صلاة الفجر أنها صلاة مشهودة. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ يعني هذه الصلاة يشهدها الله سبحانه وتعالى وملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون هذه الصلاة. فلذلك السنة فيها إطالة القراءة، أن يطيل الإمام في ماذا؟ صلاة الصبح. وطبعا هذه الإطالة تكون بما لا يشق على المصلين، لكن أن يصل الحد أن الإمام إذا قرأ بالناس يعني ربما 10 دقائق أو ربع ساعة يقول لك هذا طول بنا في صلاة الصبح، والله هذه آفة عظيمة. حتى يصل بعض الناس أنهم يشتكون بالإمام إلى الشؤون الدينية لأنه يطول بهم في صلاة الصبح، يصليهم 10 دقائق والعياذ بالله. وهذا من انتكاس الفطر والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور والله يا إخواني سبب لانتشار الفتن بين الناس وانتشار الشر بين الناس. ولذلك لا بد علينا أن نحاسب أنفسنا وألا نستهين بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كلها خير وكلها بركة. فكلما عمل الناس بالسنة وتعلم الناس السنة وجلسوا لتعلمها وأمضوا أوقاتهم في ذلك فهم على خير، وكلما ابتعدوا عنها وعن العمل بها وعن إحيائها وعن نشرها فيما بينهم كلما كثر بينهم الشر والعياذ بالله. فلذلك السنة في صلاة الفجر هي الإطالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لما شرعت فيها الإطالة يعني في السفر بقيت في الحضر تصلى ركعتين مثل السفر، بقيت في الحضر تصلى ركعتين مثل السفر. لكن هل في السفر أيضا تشرع فيها الإطالة؟ هل في السفر تشرع فيها الإطالة؟ جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة السفر، يقرأ في قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فلا بأس في مثل هذه الحال في السفر لا يطيل فيها إلا إذا كان مع جماعة يعني يرون يعني لا يثقل عليهم ذلك، ويعرف يعني من جماعته الذين معه أنه لو أطال بهم فلا حرج، فهنا يطيل بهم فلا حرج في ذلك. فالشاهد أن علينا أيها الإخوة أن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نحرص عليها، فإن الخير والبركة في ذلك. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث وهي الأخيرة: إجماع العلماء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء، وهذا يدل على عظم هذه الصلوات المباركات صلوات الخمس، لأنها فرضت في تلك الليلة المباركة، وكيف لا تكون عظيمة وقد فرضها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء. وهذا دليل على عظمها، وذلك حينما عرج به صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه هذه الصلوات مباشرة دون واسطة، وهذا يدل أيضا على عظم هذه الصلاة وهي الصلة الوثيقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لعظمها فرضها الله على نبيه مباشرة دون واسطة. وأول ما فرضت هذه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه وجعلها 5 صلوات في اليوم والليل، وهي التي تعرفونها جميعا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم أنه خفف عليهم في العدد فقط، وأبقى لهم ماذا؟ الثواب كامل. ولذلك يقول العلماء هي 5 في العدد و50 في الأجر والثواب. هذا من رحمة الله بعباده، تصلي 5 صلوات لكن أجرها أجر 50 صلاة. صليت 5 صلوات في اليوم الليل كأنك صليت 50 صلاة في اليوم الليل، وهذا من فضل الله ورحمته بنا هذه يعني بهذه الأمة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أدائها على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا نفعها وخيرها وبركتها. آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. 5 صلوات في اليوم والليل، وهي التي تعرفونها جميعا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم أنه خفف عليهم في العدد فقط، وأبقى لهم ماذا؟ الثواب كامل. ولذلك يقول العلماء هي 5 في العدد و50 في الأجر والثواب. هذا من رحمة الله بعباده. تصلي 5 صلوات لكن أجرها أجر 50 صلاة. صليت 5 صلوات في اليوم الليل كأنك صليت 50 صلاة في اليوم الليل، وهذا من فضل الله ورحمته بنا هذه يعني بهذه الأمة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أدائها على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا نفعها وخيرها وبركتها. آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. العظيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.